نعم. أي كتاب؟ عني بالضم. شلون مشكل؟ غريب. تأكدوا من النسخة. زاد الممتع مشكل نسخة معتمدة اللي يظهر لها بالضم، اللي يظهر لها بالضم عني عنا. ويقرون على فاسد النكاح اذا اعتقدوا صحته في شرعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وان طلقت قبل دخول او مات احدهما. لا يزال المصنف في سياق الكلام عند الفسخ لاجل العيب، الفسخ لأجل العيب. قال: وإن طلقت، يعني المعيبة، يعني التي فيها عيب. وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على غار، لأن الرجوع إنما يكون بالفسخ، الرجوع إنما يكون بالفسخ. فإذا حصل طلاق فلا رجوع، وإذا حصل موت فلا رجوع، إنما الرجوع خاص بالفسخ، لأنه إذا طلق أو مات لم يحصل فسخ، لم يحصل فسخ يأخذ يرجع على من غره بذلك. ولهذا قال: فلا رجوع على غار، فلا رجوع على غار، لأن الرجوع بالمهر ما سببه؟ سبب الفسخ، اختار الفسخ لأجل العيب. فكونه يطلق أو يموت أحدهما معناه أنه لم يختر الفسخ، فلا رجوع. قال: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. بمعيب لأن الصغيرة والمجنونة والأمة يتصرف لهن وليهن، ومعلوم أن من تصرف لغيره فنتصرف بلا حظ، ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فتزويج المجنونة والصغيرة والأمة كالتصرف في مال اليتيم، فلا يجوز أن يزوجها بمعيب، لأنها ليس لها رأي ولا تتصرف، فيبحث لها عن الكمال ويتصرف لها بما هو الأحظ لمصلحتها. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. بمعيب يرد به النكاح، يرد به في النكاح، يرد به في النكاح. طيب لو زوجها بأعمى، ها؟ لا بأس. لماذا؟ لأن قال يرد بها النكاح، والأمة عندهم عيب لا يرد به النكاح، واضح ولا لا؟ لكن على كل حال كما سبق في ضابط العيب أنه ما يمنع الاستمتاع أو كمالها وينفر أحد الزوجين، قال يرد به في النكاح لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصلحة، فإن فعل لم يصح. طيب إن زوج الصغيرة أو المجنونة أو الأمة، هذا إما أن يكون يعلم ذلك، يعلم أنه لا يجوز أن يزوجها بمعيب فيقدم عمدا ويزوج، فنقول العقد أصلا لا يصح. إن عقد للصغيرة أو المجنونة أو الأمة، إن عقد لواحدة من هذه النساء وهو لا يعلم، وهو يعلم أنه معيب وأنه لا يجوز، فالعقد لا يصح، فالعقد لا يصح. طيب إن كان لا يعلم، يقول ما أدري، أنا أظن أنه يجوز أني أزوجها بمعيب، صح؟ قلنا العقد يصح لكن يلزمه الفسخ، يلزمه الفسخ، واضح ولا لا؟ طيب، فإن فعل لم يصح. إن علم، يعني إن علم هذا الحكم، إن علم أنه لا يجوز أن يعقد لهن على معيب، وإلا صح، يعني وإن لم يعلم صح. ما الذي صح؟ العقد، صح العقد على الصغيرة والمجنونة والأمة، ويفسخ إذا علم، يعني العقد صحيح، ومتى ما علم أنه لا يجوز أن يزوجهن بمعيب فإن عليه أن يفسخ، فإن عليه أن يفسخ النكاح. قال وكذا ولي صغير أو مجنون، لأنه يجوز أن يزوج الصغير ويزوج المجنون، ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح. لما تكلم عن تزويج المرأة شرع الآن في تزويج الذكر، في تزويج الذكر الصغير والمجنون، وحكم حكم تزويج الصغير هو مجنونة تماما، ولهذا قال ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح، فإن فعل فكما تقدم. ما الذي تقدم؟ تقدم أنه إن عقد وهو لا يعلم فالعقد صحيح، ومتى ما علم يجب أن يفسخ، وإن عقد وهو يعلم فالعقد ليس بصحيح. قال فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. يقول إذا رضيت العاقلة الكبيرة، امرأة كبيرة وعاقلة تعرف مصالح النكاح، رضيت أن تتزوج بمجبوب، لأنه لا يلزم من النكاح الاستمتاع، قد تتزوج لأجل أن يكون محرما لها أو يسترها ويخدمها أو أمام الناس ما يقال أرملة، يقول إذا تزوج، فالنكاح له أغراض كثيرة. فإن رضيت العاقلة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. ما الذي لم يمنعها؟ وليها، ليس له منعها، لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، مع أن الجب عيب، كمجبوب فهو عيب، لكن هي رضيت به. قال بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجنون وأبرص إلى آخره. إذا اختارت العاقلة المجبوب ما يمنعها لأن المصلحة لها، لكن لو رضيت العاقلة بالمجنون والمجذوم يقول وليها يمنعها. لماذا؟ لأن هذا العيب يتعدى للورثة، يتعدى لأهلها، يتعدى عاره، يتعدى قد يعني يلحق بالأولاد ويؤثر بهم، فللأولياء المنع، لأن القسم الأول هو الجب لأن المصلحة لها ولا يلحقهم عار، لكن هنا تلحقهم، يعني ممكن يلحقهم شيء من الجنون والجذام المرض والبرص. قال لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد، فللولي أن يمنعها. ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ، لأن الخيار لمن؟ الخيار لها، فوليها لا يجبرها على الفسخ. نعم الولي يملك أن يمنع العقد ابتداء يمنعه، صح؟ لكن استدامة العقد ما يملك أن يمنع استدامته. قال ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه، لأنها إذا كانت لا تعلم العيب فقد غرت، صح؟ مغرورة بهذا الزوج، الحق لها، إن أردت الفسخ فلها الفسخ، وإن لم ترد الفسخ فالنكاح على ما هو عليه. ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على فسخ، أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده، يعني تزوجته وهو معيب لم تعلم، أو تزوجته وهو ليس فيه عيب لكن حدث به العيب، يعني تزوجته وليس فيه برص ثم حدث البرص بعد النكاح. يقول لم يجبرها وليها على الفسخ، لأن الولي، انتبهوا، لأن الولي يملك المنع ابتداء، الولي يملك المنع ابتداء ولا يملك المنع استدامة، ولا يملك منعه استدامة. الولي يملك منع العقد ابتداء ولا يملك منعه استدامة. ها هو القاعدة، الاستدامة أقوى من الابتداء. قال إذا رضيت به، ولم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به، لأن حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه، لا في دوامه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار، والمراد بالكفار هنا العموم، المراد بالكفار العموم، يعني اليهود والنصارى وغيرهم من المجوس والمشركين والوثنيين والهندوس وغيرهم، فيشمل كل الكفار، كل الكفار. فشرع المصنف في بحث نكاح الكفار، ولهذا قال: باب نكاح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم حكمه كنكاح المسلمين. يقول حكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين، وليس معنى كنكاح المسلمين مثلا في حله أو أجره، لا، لكن كنكاح المسلمين فيما يترتب عليه، كنكاح المسلمين فيما يترتب عليه. فكل ما يترتب في نكاح المسلمين ها يترتب في نكاح الكفار. فمثلا نكاح الكفار إذا طلق قبل الدخول ها نصف المهر، بعد الدخول المهر كله، إذا طلقها في طهر لم يجامع فيه فالطلاق صحيح، وإن طلقها في طهر جامع فيها وفي حيض النكاح بدعي، والنفقة، المبيت، القسم، كله كنكاح المسلمين. حتى لو كان نكاحهم عند المسلمين لا يجوز ومحرم، لكن نحن نجعل كنكاح المسلمين. طيب لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أنكحة الكفار، لم يغيرها، لا نكاح اليهود ولا النصارى ولا المجوس، حتى أنه أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يتطرق إلى نسائهم ولا إلى أنكحتهم، مع أنهم يتزوجون المحارم، يتزوج أخته وخالته وعمته، ومع هذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض لأنكحتهم، فنحن لا نتعرض لهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن التعرض له فيه مفاسد عظيمة، فيه مفاسد عظيمة، لا يمكن أن يستقر للناس قرار إذا تعرضنا لأنكحة الكفار، سنفرق بينهم، ننفرهم من الإسلام، يحصل مشاكل وتحصل عداوة، يسيء الظن بالإسلام بالمسلمين. ولهذا أنكحتهم كأنكحة المسلمين، ولا نتعرض لها إلا في حالات سيذكرها المصنف. قال حكمه كنكاح المسلمين في الصحة، يعني أنه صحيح، ووقوع الطلاق، يعني في الحالات التي يقع فيها الطلاق في نكاح المسلمين يقع في نكاح الكفار، والظهار إذا ظاهر قال أنت عليك ظهري أمي وأختي إلى آخره، والإيلاء إذا حلف ألا يطع، ووجوب المهر يعني في التنصيف أو كله، والنفقة، والقسم إذا كان عند الكافر أكثر من زوجة، والإحصان في الرجم، الزنا وغيره، وغيره يعني وغيرها مما يترتب على النكاح. ويحرم عليهم من النساء ما تحرم علينا، يحرم عليهم من النساء ما تحرم علينا، نحن يحرم علينا الجمع بين الأختين، يحرم عليهم الرضاع، نتزوج محرمهم من الرضاع، يحرم الجمع بين العمة وخالتها، يحرم إلى آخره، يحرم عليهم، لكن نحن لا نتعرض لهم بأنكحتهم حتى لو فعلوا شيئا يحرم عندنا، ما دام أنهم يعتقدون حله كما سيأتي. قال ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا، من تحرم علينا، ويقرون على فاسده، يعني النكاح اللي فاسد عندنا نقرهم نحن عليه، نقرهم نحن عليه. فإذا كان النكاح عندهم فاسد يخالف نكاح المسلمين فلا نتعرض لهم، نقرهم عليه ونجري لهم الأحكام، مثلا إذا مات تعتد الزوجة، ترث إلى آخره كما سبق كنكاح المسلمين. لكن نقرهم على فاسده بكم شرط؟ بشرطين. الشرط الأول سيذكره المصنف، الشرط الأول ألا يترافعوا إلينا. إذا ترافعوا إلينا في المحكمة ها حكمنا بما هو صحيح في شرعنا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يعتقدون صحته، يعتقدون صحته، يعني يرون عندهم في شرعهم يرون أنه صحيح، يرون أنه صحيح. ها واضح لما هو واضح؟ طيب، يقول ويقررون على فاسده أي فاسد النكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم، هذا الأمر الأول، إذا اعتقدوا صحتهم في شرعهم بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقررون عليه. طيب لو شخص أخذ امرأة صداقة، عقد معها صداقة ثم أصبح يطأها ووضع لها بيت وسكن وصار له منها أولاد إلى آخره، هل نقرهم؟ لا. لماذا؟ لأن هذا زنا حتى عندهم، هذا زنا حتى عندهم، فليس جائز في شرعهم، واضح ولا لا؟ لكن لو تزوج 10 نسوة كافر عنده 10 حريم ما ندخل كيف، لكن بشرط أن يعتقدوا صحته في شرعهم، في شرعهم جائز. الأمر الثاني لا يترافعوا إلينا، لو اشتكوا عندنا في المحكمة ها قلنا فارق 6 ويبقى مع كم؟ 4. ما ترافعوا نتركه. قال بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم ولم يرتفعوا إلينا، هذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول أنه يكون صحيح بشرعهم، الشرط الثاني أن يعتقدون أن لم يرتفعوا إلينا، لأنه عليه السلام أخذ الجزية من مجوس حجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم، لم يقل أنت من عندك أختك ولا خالتك ولا عمتك، لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الجزية وتركهم. طيب، فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، إن أرادوا أن يعقدوا النكاح يعني في مصطلحنا اليوم يملك، يعني أراد أن يملك عندنا، ما نعقد لهم إلا على شرعنا، ما نعقد لهم إلا على شرعنا. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا، يعني ليس من الكفار، الكافر ما تقبل شهادته. قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وإن أتونا بعده، إن أتونا بعده يعني بعد ما عقدوا نكاحهم، بعد ما عقد الزوج على زوجته، وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك. طيب، يقول إن أتونا بعد ما عقدوا وانتهوا، ما نتعرض لهم، ما نقول كيف عقدتم، هل في ولي، هل في شهود، لماذا، ما نسألهم خلاص، لأن الأصل صحة نكاحهم، هذا الأصل. أو أسلم الزوجان عقدوا نكاح وهم كفار ثم أسلموا، ما نسألهم نقول أنتم كيف عقدتم، هل عندكم ولي لما عقدتم، هل هناك شهود، ما نسأل، مدام أسلموا خلاص يبقى النكاح على ما هو عليه صحيح. قال وإن أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك، وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذن، انتبه، وإذا تقرر ذلك، ما الذي تقرر؟ إذا أتونا بعد عقد النكاح أو أسلموا، الآن ننظر، مدام أسلموا ننظر، هل المرأة تباح الآن أو لا تباح؟ هل المرأة تباح الآن يعني وقت إسلامهم أو وقت لما أتونا، واضح ولا؟ يعني مثلا رجل تزوج، على رجل كافر تزوج أختين، محمد كم تزوج؟ متأكد بكرة أو ثيب؟ طيب، تزوج أختين وهو كافر صح؟ ثم أتونا يتحكمون عندنا ومعه الأختين، ماذا نصنع هنا؟ نفرق بينهم، نبعد واحدة، لكن أتانا بعد ما ماتت إحدى الأختين أو طلقها، مش حكم العقد هذا صحيح؟ طيب، ولهذا يقول لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أولين أو غير ذلك. وإذا تقرر ذلك، إذا تقرر ذلك يعني إقرارهم على نكاحهم الآخرين، فإن كانت المرأة تباح إذن، يعني كانت تباح إذن يعني وقت الترافع ووقت الإسلام، وقت إسلامه أو وقت ما ترافعوا إلينا، هل هي تباح الآن في هذه اللحظة؟ إن كانت في هذه اللحظة تباح تركنا على ما هو عليه. يعني مثلا في حال كفره، في حال كفره عقد على 5 نسوة في آن واحد، لو عندنا في الإسلام هل يعقد على 5 في آن واحد؟ لا، ما يجوز، يعقد بالترتيب، إما 4 دفعة واحدة أو 4 أو واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، لكن لو عقد على 5 دفعة واحدة ما صح العقد. في حال كفره عقد على 5 نسوة، واضح لما واضح؟ فلما أتونا، وإذا عندها 4 ما عندها 5، ماذا نقول؟ هو صحيح الآن خلاص على ما هو عليه. مجوسي تزوج أخته، تزوج أخته، مادام ما ترافع إلينا ما نصل عنه، وصل إلينا، هل هي تباح إذن؟ يعني في هذه الحالة هل تباح؟ لا، لا تباح، وفرق بينهم. طيب تزوج أخته وأجنبية ثم أتى إلينا، الآن في هذه اللحظة ما الذي تحل؟ الأجنبية، أخته ما تحل، نلغي نكاح أخته. هذا معنى كلام المصنف، يعني ما ننظر لحال العقد في السابق، لا، ننظر لحالها الآن، هل المرأة التي عنده الآن هل هي تحل له الآن؟ لو أراد أن يعقد عليها ابتداء هل يجوز الآن؟ إذا كان يجوز نبقى النكاح على ما هو عليه ولا نجدده ولا نعيده. ها، واضح لما هو واضح؟ ولهذا يقول انتبه، يقول وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذن أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام أو وقت إسلامهم كعقد في عدة فرغت. انتبه، كعقد في عدة فرغت، ركزوا معي، الآن عقد على امرأة وهي في عدتها وهو كافر، عقد على امرأة وهي في عدتها، يعني رجل طلق امرأة ثم أتى كافر وعقد عليها، يجوز ولا ما يجوز عندنا؟ ما يجوز، عقد عليها وأخذها، ثم بعد 4 أشهر 5 أشهر ترافعوا إلينا، الآن عدة المرأة قد انتهت ولا ما انتهت؟ خلاص ما نعيد العقد، يبقى على ما هو عليه، لأن العدة الآن قد انتهت. طيب ترافع إلينا بعد مضي ها قرآن، يعني حاضت 2 مرات ثم ترافعوا إلينا، العدة انتهت ولا ما انتهت؟ هل تباح لها الآن ولا ما تباح؟ نلغي النكاح. إذن العبرة بصحة النكاح إذا ترافعوا إلينا أو إذا أسلم الزوجان في هذه اللحظة، إن كانت المرأة الآن تحل له ابتداء نترك النكاح على ما هو عليه، وإن كانت لا تحل له ابتداء نفرق بينهم. فليس العبرة بعقد الكافر عليها، لا، العبرة بترافعه إلينا أو بإسلام الزوج والزوجة. واضح لما هو واضح؟ واضح؟ طيب يقول فإن كانت المرأة تباح إذن أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت، أخت زوجة ماتت، يعني تزوج أختين، تزوج أختين وقبل يترافع إلينا ماتت واحدة، الآن لو أردنا أن نعقد عليه يجوز أن يأخذ أختها ولا ما يجوز؟ يا أبو أحمد أنت سرحت، أشوف كلام، لو عقد على أختين، عقد الكافر على أختين فلما ترافعوا إلينا وإذا واحدة قد ماتت، لو أردنا أن نعقد له الآن على هذه يجوز ولا ما يجوز؟ إذا خلاص يقر على ما عليه، ما نقول عقدك باطل لأنك تزوجت أختين، لا، لكن لو أنه في أثناء الترافع إلينا الأختين موجودات نلغي العقد. طيب ولهذا يقول كعقد في عدة فرغت، يعني على عدة امرأة والعدة الآن قد فرغت، أو على أخت زوجة ماتت، يعني ماتت أختها وبقيت معها واحدة فالعقد على ما هو عليه، أو كان وقع العقد بلا صيغة أولي أو شهود، يعني بعد ما جون الآن قد عقدوا أصلا بدون صيغة، ما قال زوجتك ولا قال قبلت، وبدون ولي وبدون شهود، أقر على نكاحهما، أقر على نكاحهما السابق، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه، لأن الأصل في عقد الكفار الصح، فلا مانع من استدامته، وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع والإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثة إلى آخره فرق بينهم. يعني العبرة بالتفريق ما هو؟ وقت الترافع. طيب قال وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم، يعني مجوسي تزوج أخته، تزوج أخته، ها واضح لا؟ فترافعوا إلينا الآن. طيب في هذه الحالة الآن لو أردنا أن نعقد الابتداء يجوز ولا ما يجوز؟ عنده محرم يجوز ولا ما يجوز؟ إذن فرق بينهم. أو معتدة لم تفرغ من عدتها، رجل طلق امرأة أو متوفى عنها وتزوجها وبعد شهر ترافعوا إلينا، العدة ما انتهت، نفرق بينهم ولا نفرق؟ نفرق بينهم، لأنهما في حال الترافع لا تحل لهم. أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره، شخص طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها الكافر ثم ترافعوا إلينا، في هذه الحالة تحل ولا ما تحل؟ هو طلقها ثلاثا، رجل طلق زوجته ثلاثا ثم عقد عليها ثم ترافعوا إلينا، ها لا. قال أو مطلقته ثلاث أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره فرق بينهما، فرق بينهم لأن مانع ابتداء، لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته، ما منع ابتداء العقد منع استدامته. فنحن ننظر للحالة للترافع إلينا، إن كانت في هذه اللحظة تحل أبقينا النكاح على ما هو عليه، وإن كانت في هذه اللحظة لا تحل فرق بينهما. واضح لما هو واضح؟ طيب قال وإن وطئ حربي حربية فأسلما، إن وطئ حربي حربية، وليس مراد المصنف هنا الحرب فقط، لا حتى الذمي، يعني إن وطئ حربي حربية أو وطئ ذمي حربية فأسلم أو ترافع إلينا. طيب إذا لم يسلم ولم يترافع إلينا لا نتعرض لهما، لكن هنا ترافع إلينا وقد عقداه نكاحا، وقد اعتقداه نكاحا، اعتقدوا أنه نكاح ليس سفاح، يقول المصنف أقر عليه، أقر عليه لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهما، فهو في حال العقد كافر محارب ثم أسلم وترافعوا إلينا. ما نقول أنتم الأصل أنكم ها الأصل أنكم حربيون ونفرق بينهما، لا، نقول ما دام أسلم فالأصل في نكاح، فالأصل في النكاح صحته من أهله. قال لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم، وإلا يعتقداه نكاحا فسخ، إذا قال لا نحن عندنا في ديننا ما نعتقد أنه صحيح يفسخ النكاح، يفسخ النكاح، وإلا يعتقداه نكاحا فسخ أي فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره، فيجب إنكاره. ومتى كان المهر صحيحا؟ أخذته لأنه الواجب، يعني عقد عليها وأعطاها 10,000 ريال، فلما أسلم ترافعوا إلينا واتضح أن العقد ليس صحيح عندهم، نقول العقد فاسق يفسخ، يفرق بينهم. طيب المهر، يقول المصنف ومتى كان المهر صحيحا؟ أخذته. الصحيح وشه؟ دراهم، حلال، فلوس، سيارة، أرض، أي شيء، لأنه الواجب. وإن كان فاسدا كخمر أو خنزير، قالت بشرط يكون مهري خمر أو خنزير وقبضته، أعطاها الخنزير وأعطاها المهر قبل الترافع إلينا، نقول هنا ها استقر خلاص تأخذه فلا شيء لها غيره، لأن هذا هو هذا جائز عندهم، الخمر والخنزير عندهم يعتقدون حله، فلا شيء لها غيره لأنهما تقابضا بحكم الشرك، تقابضا بحكم الشرك. وإن لم تقبضه الآن أسلم، الحربي والحربية أسلموا وترافعوا إلينا والمهر ما قبضته، إن كان المهر صحيح نعطيها المهر كما سبق، لكن المهر خمر ولا خنزير ماذا نصنع؟ المذهب يفسد المهر ويكون حكمها حكم من لم يسمى مهرها، يفسد المهر وحكمه حكم من لم يسمى مهرها وهي المفوضة ما لها مهر المثل. فإذا عقد عليها أن المهر لها خنزير أو خمر نقول لها مهر المثل، هذا باطل، فننظر كم مهر النساء التي مثلها ويدفع لها. هذا واضح ولا لا؟ ومن العلماء من قال نقيم الخمر عندهم كم يساوي، أو الخنزير كم يساوي عندهم، قالوا يساوي 500 ريال. ها يعطيها كم؟ 500 ريال. واضح ولا لا؟ أما المذهب يقول الفاسد يلغى كأنه لم يوجد وتعطى مهر المثل. وهل هناك فرق بين المذهب والقول الثاني؟ نعم، المذهب قد يكون المهر قليلا، قد يكون مهر مثلها 1000 ريال مثلا أو أعلى أو أقل. أما إذا قلنا يقيم يقوم المهر عندهم الخمر كم يساوي والخنزير كم يساوي عندهم، فإنه قد يكون أقل، قد يكون أقل من مهر المثل. قال فإن لم تقبضه ولا شيئا، وإن لم تقبضه ولا شيئا منه، انتبه، لأنها إذا قبضت شيء من المهر سيأتي حكمه. المصنف يتكلم الآن أن المهر خمر أو خنزير ولم تقبض منه شيء، يلغى وتأخذ مهر المثل. لكن إن قبضت من الخمر شيء هذا له حكم آخر سيأتي. قال وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل، مهر المثل. لأن القاعدة عندهم، قاعدة عند الحنابلة، أن المهر إذا لم يسمى ثبت لها مهر المثل، المهر إذا لم يسمى ثبت لها مهر، مهر المثل. لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة، الآن أسلم حربي والحربية أسلم، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهرا لمسلمة فيبطل، يكون هذا المهر فاسد. وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل، أو إن قبضت البعض، ولنفرض أن المهر خمر، واضح ولا لا؟ قالت مهري مثلا 10 علب خمر، 10 علب خمر، وأعطاها 5 علب، قبضت 5 علب من الخمر ولم تقبض 5، ثم أسلم ترافع إلينا. يقول المصنف يقسط مهر المثل. طيب مهر المثل كم يساوي؟ 50 ألف مثلا، صح؟ كم قبضت الآن؟ كيف نقسطه؟ كيف نقسطه؟ المهر 10 علب من الخمر وقبضت 5، انسب 5 ل10، ها النصف، نعطيها كم من 50؟ 25. طيب قبضت علبة واحدة من الخمر، علبة واحدة، انسب العلبة ل10، 10. طيب كم نعطيها من 50؟ 19. واضح ما واضح؟ طيب قال وإن قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل، من مهر المثل. وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل، وهذه ما تسمى بالمفوضة التي فوض مهرها فلها مهر المثل، وقد مر معنا. قال لخلو النكاح عن التسمية، لخلو النكاح عن التسمية. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل عقد المصنف هذا الفصل إذا أسلم لما يتعلق بإسلام الزوجين أو أحدهما، بإسلام أحد الزوجين أو بإسلام الزوجين أو أحدهما، بإسلام الزوجين أو أحدهما. يعني إذا كان الزوج والزوجة، إذا كان الزوج والزوجة كافرين فأسلم أو أسلم أحدهما، فما هو الحكم؟ فما هو الحكم؟ نقول أولا بالنسبة لإسلام، بالنسبة لهذا الفصل إسلام الزوجين أو أحدهما، نقول هذا لا يخلو من 4 أحوال، هذا لا يخلو 4 أحوال، انتبهوا. الحالة الأولى، الحالة الأولى أو القسم الأول، أن يسلم معا في لحظة واحدة، أن يسلم الزوجان في لحظة واحدة. في النكاح على ما هو عليه، أن يسلم الزوجان في لحظة واحدة في النكاح على ما هو عليه. بل ابن قدامة وغير من العلم يقول في المجلس، لأن كونهما يسلمان في لحظة واحدة هذا متعسر، فيه صعوبة، لكن ما دام في مجلس واحد لا بأس، يعني حكمه واحد، إذا أسلم في مجلس، يعني الرجل أسلم الآن وهي بعد 5 دقائق أو 10 دقائق أسلمت، والمجلس واحد، الحكم واحد، يقول ابن قدام هذا حكم واحد. أما المذهب أن يسلم معا في لحظة واحدة. إذن ها إذا أسلم معا فيبقى النكاح على ما هو عليه، لأنهما ها لم يختلفا في الدين، كانوا كافرين ودخلوا في الإسلام جميعا. الحال الثانية هو القسم الثاني، أن يسلم زوج الكتابية، أن يسلم زوج الكتابية. فالنكاح يبقى على ما هو عليه، أن يسلم زوج الكتابية. انتبهوا، ترى الفصل الذي سيذكره المصنف مباحثه كلها تحت هذه التقاسيم الأربعة. أن يسلم زوج الكتابية، فالنكاح ها باقي. لماذا باقي؟ لأنه يجوز أن يتزوج الكتابية ابتداء. كيف زوج الكتابية؟ يعني يهودي وزوجته يهودية، فأسلم زوجها، أسلم زوجها. ماذا كانت زوجتها الآن؟ يهودية. هل يجوز المسلم أن يتزوج يهودية؟ نعم يجوز. إذن يجوز أن يتزوج الكتابية ابتداء، فالاستدامة باب أولى. هذا القسم الثاني، انتبهوا، القسم الأول والثاني حكمه واحد، والقسم الثالث والرابع حكمه واحد مستقل غير الأول والثاني. إذن ما هو القسم الأول؟ أن يسلم معا النكاح صحيح، أن يسلم الزوج وهي كتابية يهودية أو نصرانية يسلم ها النكاح صحيح، ولا يلزم أن يكون الزوج كتابي، لا يلزم. يعني لو كان مجوسي متزوج يهودية أو وثني متزوج يهودية ثم أسلم الزوج الذي تحته ما هي كتابية، إذن يجوز. واضح لا؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن تسلم الزوجة قبله، أن تسلم الزوجة قبله. القسم الرابع أن يسلم أحد الزوجين وهم غير كتابيين، أن يسلم أحد الزوجين وهم غير كتابيين. انتبهوا لهذا التقسيم. ما هو القسم الرابع الثالث؟ ها، أن تسلم الزوجة قبلهم. الرابع أن يسلم أحد الزوجين، أما الزوجة هو الزوج وهم غير كتابيين. واضح ولا لا؟ فالقسم الثالث والرابع فيه تفصيل. نقول لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون قبل الدخول، الأمر الأول أن يكون قبل الدخول فينفسخ العقد، أن يكون قبل الدخول فينفسخ العقد. القسم الثاني أن يكون بعد الدخول، أن يكون بعد الدخول فيوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فيوقف الأمر إلى انقضاء العدة. انتبهوا، سنمثل إن شاء الله. القسم الثالث ها أن تسلم الزوجة صح، أسلمت الزوجة، نقول إن كان إسلام الزوجة بعد العقد وقبل الدخول ايش حكم النكاح؟ ينفسخ، لأن كون الزوجة مسلمة والزوج كافر هذا ما يجوز البقاء أصلا. إذن أسلمت الزوجة قبله ها، ما الذي يحدث؟ ينفسخ النكاح مباشرة قبل الدخول. طيب أسلمت الزوجة بعد الدخول، نقول ما يطأها، توقف. فإن أسلم الزوج قبل خروجها من العدة فالنكاح صحيح، وإن خرجت من العدة وزوجها ما أسلم انفسخ النكاح. ها واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ نعم؟ كيف الثاني؟ أي نعم، قبل الدخول ينفسخ النكاح. ونضرب بذلك مثال، يهودي متزوج يهودية صح؟ أسلمت الزوجة قبله، الزوجة أسلمت، الزوجة الآن كافر صح ولا لا؟ ليس كإسلام الزوج، الزوجة يجوز أن يسلم والزوجة كتابية، لكن الآن أسلمت الزوجة والزوجة يهودية، هل يجوز؟ ما يجوز أن تزوج الكافر. طيب أسلمت قبل الدخول، عقد عليها ثم أسلمت، ايش حكم العقد؟ فسخ مباشرة. ليش انفسخ؟ لأن الإنسان لو طلق الزوجة قبل الدخول هل لها عدة؟ ما لها عدة، فالنكاح انفسخ انتهى. طيب أسلمت اليهودية وزوجها اليهودي، أسلمت اليهودية بعدما دخل بها، بعدما دخل بها دخلت في الإسلام، فهل انفسخ النكاح؟ لا، يبقى النكاح حتى تخرج من العدة. إذا حاضت ثلاث حيض أو ثلاث أشهر إذا كانت لا تحيض، إن أسلم في هذه المدة فالنكاح صحيح على ما هو عليه، وإن خرجت من العدة قبل أن يسلم انفسخ النكاح. واضح ما هو واضح؟ واضح. القسم الرابع مثله تماما، أسلم أحد الزوجين وهم غير كتابيين، يعني مشرك وزوج مشركة، مجوسي وزوج مجوسية، كافر وزوج كافرة، غير اليهودي والنصراني، فأسلم الزوج أو أسلمت الزوجة لا فرق، ما دام الزوجة ليست كتابية الحكم واحد، سواء أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة، أسلم أحدهما، ها نقول إن كان قبل الدخول أجيبه انفسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول ها انتظرت. فإذا أسلم قبل، إذا أسلم الذي لم يسلم سواء الزوج أو الزوجة قبل خروج الزوجة من العدة النكاح صحيح، وإن خرجت الزوجة من العدة فالنكاح ليس بصحيح. ها واضح المبادئ؟ هذا هو المذهب، وهذا عليه كثير من أهل العلم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن القيم بعض أهل العلم يقول انتبهوا، يقول لا ينفسخ النكاح، يبقى الخيار للمرأة إن اختارت انتظار زوجها. يعني مثلا الزوجة أسلمت بعد الدخول، أسلمت الزوجة بعد الدخول، الزوج لم يسلم فينتظر، فإذا خرجت من العدة ينفسخ النكاح. شيخ الإسلام يقول لا، ما ينفسخ النكاح إلا إذا أرادت أن تتزوج، لكن قالت لا أنا ما أريد الزوج، أنا ما أنتظر زوجي، لو يسلم بعد 4 سنوات 5 سنوات يقول شيخ الإسلام خلاص تبقى ما يقربها، لكن يبقى النكاح عند الزوجة الخيار لها، فمتى ما أسلم زوجها النكاح صحيح، وإن رغبت في النكاح اعتدت، فإذا خرجت من العدة انفسخ النكاح. واضح ولا لا؟ واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته للعاص بن الربيع في النكاح الأول، والمدة التي بينهما تقرب من 13 سنة، فإذا أسلمت الزوجة أو أسلم الزوج تنتظر العدة، فإذا خرجت من العدة انفسخ النكاح. والقول الثاني أن إذا خرجت من العدة تخير، إن أرادت أن تنتظر زوجها فالنكاح باقي الخيار لها، وإن أرادت أن تتزوج فالنكاح ينفسخ، فالنكاح ينفسخ. واضح لما هو واضح؟ طيب إذن هذه التقسيم الأربعة، انتبهوا، ما هو القسم الأول؟ أن يسلم معا. طيب يقول المصنف وإن أسلم الزوجان معا، هذا القسم الأول، بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لأنه لم يوجد منهم اختلاف دين، كان كافرين والآن كان مسلمين في آن واحد، أو أسلم زوج كتابية، ها هذا القسم الثاني، أسلم زوج كتابية، كتابيا كان أو غير كتابي، فعلى نكاحهما. لماذا على نكاحهما؟ قال لأن للمسلم ابتداء نكاح الكتابية، فهو الآن أسلم والذي تحته كتابية، كما لو عقد عليها وهو مسلم. هذا القسم الأول والثاني. قال وإن أسلمت هي، أي قسم هذا؟ الثالث. وإن أسلمت هي أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح، هذا بعد العقد وقبل الدخول انفسخ النكاح، لأن المسلمة لا تحل لكافر. أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، هذا القسم الرابع. إذن القسم الثالث أن تسلم الزوجة أولا إن كان قبل الدخول ينفسخ النكاح. القسم الرابع أن يسلم أحد الزوجين وهم غير كتابيين قبل الدخول ينفسخ النكاح. بقي عندنا مسألة ها بعد الدخول، بعد الدخول لأي قسم؟ الثالث والرابع. قال كالمجوسيين يسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعون إلى الكفار وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فإن سبقته بالإسلام فلا مهر. إن سبقته بالإسلام فلا مهر. طيب الآن يهودي عقد على يهودية وقبل الدخول أسلمت الزوجة قبل الدخول ها انفسخ النكاح، والنكاح إذا انفسخ إذا طلقت المرأة قبل الدخول كم لها؟ لا لا نعم سمي إذا طلقت المرأة قبل الدخول كم لها؟ نعم نعم أحسنت، ما نقول نصف المهر، نقول ننظر إن كانت الفرقة من جهتها فليس لها شيء، وإن كانت من جهة الزوج فلها نصف المهر. نعم واضح لا؟ الآن أسلم الزوج وهم غير كتابيين، أسلم الزوج قبل الدخول ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ ينفسخ. كم للزوجة؟ نصف المهر. لماذا؟ لأن الفرقة أتت من جهة الزوج، هو الذي أسلم ففرقها، إذن لها نصف المهر. طيب العكس، أسلمت الزوجة قبل الدخول انفسخ النكاح، سبب فسخ النكاح الزوج ولا الزوجة؟ الزوج، إذن ما لها شيء. واضح؟ لماذا ما لها شيء؟ لأن الفرقة أتت من جهتها. واضح ولا لا؟ بعض العلماء يقول يعني لماذا لا يكون لها نصف المهر؟ يعني كونها تسلم نحرمها نصف المهر، يعني السبب الإسلام، معناه لن ترغب في الإسلام، تقول ما دام الإسلام يحرمني نصف المهر ما أنا بمسلمة. واضح ولا لا؟ لكن هم يقولون ما دام الفرقة هي السبب فليس لها نصف المهر، لكن لها خير من المهر، ما هو؟ الإسلام. طيب انتبه، قال أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابين كالمجوسيين يسلم أحدهم إلى الكفار وقوله لم تسكن العصم الكوافر فإن سبقته بالإسلام فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها، لأن السبب إسلامها، وإن سبقها بالإسلام ها فلها نصفه. لماذا؟ أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله، من قبله. وكذا إن أسلم ودعت سبقه، وكذا إن أسلم ودعت سبقه، يعني بعد العقد وقبل الدخول أسلموا جميعا، أسلم الزوج والزوجة، واضح؟ لكن قالت أنا أسلمت قبله، ادعت أنا أسلمت قبله، إذن حصلت الفرقة ولا ما حصلت؟ حصلت الفرقة. منين؟ من جهتها، فليس لها مهر. وكذا إن أسلم ودعت سبقه أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه، وإن أسلم أحدهما أحد الزوجين غير الكتابين وأسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول، هذا انتهينا الكلام هنا على بعد الدخول، الكلام السابق على قبل الدخول. يقول وكذا إن أسلم ودعت سبقه، إذن ها نصف المهر، ليس لها نصف المهر، ليس لها نصف المهر. أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه، قال الزوج والله واحد منا أسلم قبل الثاني لكن ما ندري هو الزوج ولا الزوجة، صح ولا لا؟ فيسقط المهر. نعم وإن سبقها بالإسلام فلها نصفه أي نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله. وكذا إن أسلم ودعت سبقه أو قال سبق أحدنا ولا نعم صح صح وكذا إن أسلم ودعت سبقه، قالت المرأة هو سبقني، أنا ظلنت ودعت سبق نفسها، قالت هو سبقني، كم لها الآن؟ نصف المهر إذا أقرها أو عندها بينة، واضح؟ أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه، قال ما ندري إلا أسلم الزوج أو الزوجة، لها نصف المهر، لها نصف المهر، لأننا ها لم يثبت عندنا إسقاط حقها، فالأصل ثبوته، الأصل ثبوته حتى يطرأ دليل يسقط حقها. أو قال سبق أحدنا ولا نعلم عينه، قال وإن أسلم أحدهما، ها هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية للقسم الثالث والرابع، أن يكون الإسلام متى؟ بعد الدخول. وإن أسلم أحدهما أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، واضح لما واضح؟ لما روى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال: كان بين اسلام صفوان بن اميه وامراته بنت الوليد بن المغيره نحو من شهر، اسلمت يوم الفتح، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم اسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امراته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر: شهرة هذا الحديث اقوى من اسناده. إذن بين إسلام أحدهما عن الآخر كم؟ شهر، والعدة تكون أكثر من شهر، فدل على أنه يبقى العدة. لكن هل في هذا دليل صريح نص على العدة؟ لا، قد يكون الشهر حصل اتفاقا، صح ولا لا؟ ولهذا الأسعد بالدليل ها رأي شيخ الإسلام، لأن هنا الشهر هذا ليس نصا قاطع على العدة، قد يكون حصل اتفاقا أسلمت هي بعد شهر، لكن لو أسلمت بعد سنة أو سنتين، هل هناك دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقرهم على نكاحهما؟ لا. وقال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. وهذا الحديث عندكم تخريج له؟ نعم، من تخريج عندك؟ لا الحاشية، لا أقول تخريج ما فيه. وش يقول الحاشية؟ هاي القول، قول جمهور العدة، لكن الأثر على كل حال الألباني يقول معضل منكر، الألباني يقول هذا الأثر معضل ومنكر. وما هو المعضل؟ ما سقط من إسناده أكثر من راوي، أكثر من راوي، من وسط إسناده، هذا المعضل. والمنكر ما خالف الضعيف الثقات، ما خالف فيه الضعيف الثقات. قال: فإن أسلم الآخر فيها أي في العدة دام النكاح بينهما لما سبق، يعني لقصة صفوان وأثر ابن شبرمة. فإن أسلم الآخر فيها يعني في العدة دام النكاح بينهما لما سبق، وإلا يعني وإلا مسلم، يعني خرجت المرأة من العدة قبل أن يسلم المتأخر، وإن لم يسلم الآخر حتى انقضت بان فسخه، أي فسخ النكاح بان فسخه. طيب متى الفسخ؟ اعتبار من متى؟ قال: منذ أسلم الأول، يعني ليس من انتهى العدة، لا، منذ أسلم الأول من الزوج أو الزوجة، ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم، لها نفقة العدة. لماذا؟ يعني مثلا الزوجة أسلمت صح؟ تبقى في عدتها، ما يقربها، ما يطأها، تبقى في العدة لعله أن يسلم. في هذه المدة يقول مصنف لها النفقة، لها النفقة. طيب لماذا لها النفقة؟ يقول لأنه له أن يستمتع بها، له أن يباشرها، بس ما يطأ. حكمها حكم الزوجة الرجعية، المطلقة الرجعية لها نفقة، وهذه ما دام أنها تنتظر العدة فحكمها حكم الرجعية، والرجعية يجب على الزوج أن ينفق عليها. واضح ما هو واضح؟ قال: ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله ولو لم يسلم. ولو لم يسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم،